أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والمقصود أن الغنائم خاصة به صلى الله عليه وسلم وبأمته، ولذلك قال وأحبت لي الغنائم. والغنائم هي ما يغنمه المجاهدون في سبيل الله، ولا بد أن يستعمل فيها القتال والسيف. وأما ما لا يستعمل فيه قتال فلا يسمى غنائم، وإنما يسمى فئا، كما قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والفيء خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسلمين لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، فما أوجفوا عليه بخيل ولا ركاب يسمى غنائم، وما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب وإنما سيق لهم فإنه يسمى فيئا. الفيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد هنا، وإنما المراد هنا شو؟ الغنائم والأنفال التي لا بد أن يكون المسلمون قد أوجفوا عليها بخيل وركاب واستعملوا فيها السلاح وخاضوا فيها المعركة والقتال. هذه الغنائم خاصة بهذه الأمة أو بنبيها، وليست لأحد من الأنبياء السابقين. وحال هذه الغنائم مضطرد في الأمة إلى يوم القيامة، أي أن الغنائم التي تغنمها هذه الأمة فهي حلال عليها، ولذلك الجهاد لا يتوقف والغنائم لا تتوقف حتى يأتي أمر الله عز وجل. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ويقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذه الخصلة الثالثة من هذه الخصال التي خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخصلة الرابعة يشير إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. الشفاعة أنواع، فما المراد بهذه الشفاعة هنا من تلك الأنواع؟ لأن الشفاعة أنواع، هناك الشفاعة العظمى التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي التي يريح الله تعالى بها العبادة من عناء وتعب وشدة الموقف، حيث يطول للناس يوم القيامة الموقف ويشتد عليهم الأمر ويضيق عليهم الحال، فيلجؤون إلى نبي الله آدم يستشفعون به إلى الله فيتبرأ من هذه الشفاعة ويحيلهم على نوح، ثم يلجؤون إلى نوح فيتبرأ من مقام هذه الشفاعة ويحيلهم على إبراهيم، ثم إبراهيم يتبرأ من هذا المقام ويحيلهم على موسى، ثم موسى يحيلهم على عيسى، ثم عيسى يحيلهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويشفع بعد أن يركع بين يدي الله عز وجل ويلهم الثناء الذي لم يكن يعرفه قبل ذلك، فيركع طويلا حتى يأذن الله له سبحانه وتعالى في الرفعه، ثم بعد ذلك يشفعه في الناس جميعا. هذه الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة كل طوائف الإسلام قد اتفقوا عليها، لم يختلفوا فيه. المعتزلة يقولون بهذه الشفاعة، والشفاعة الأخرى أو الثانية شفاعته عليه الصلاة والسلام في جماعة من أهل الإيمان يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، وهؤلاء هم المشار إليهم بحديث عكاشة وهو في الصحيحين، حيث قال صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. وقام عكاشة وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا الله له وقال أنت منهم. والدليل من هذا الحديث هو كونه صلى الله عليه وسلم يشفع في هؤلاء المؤمنين الذين يدخلون الجنة بلا حساب. الثالثة شفاعته في من استوجب النار يوم القيامة، فيشفع صلى الله عليه وسلم في هؤلاء ولا يدخلون النار. الرابعة شفاعته في من دخل النار بذنوبه الكبار ومعه التوحيد، فيشفع صلى الله عليه وسلم في هؤلاء فيخرجون من النار ويدخلون الجنة. والنوع الخامس شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في المؤمنين الذين دخلوا الجنة، حيث يرفع الله درجاتهم فوق ما يستحقون بأعمالهم. وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن التي قبلها أيضا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثانية فالله أعلم هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وإذا الثالثة والرابعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا وهذه الشفاعة اللي هي رفع درجات المؤمنين في الجنة قد اعترف بها وآمن بها المعتزلة. وبقي من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أبي طالب خاصة، حيث يخفف الله عليه في العذاب ولكنه لا يخرج من النار أبدا، وعلى كل حال فالشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم باتفاق هي الشفاعة العظمى. هل المراد هنا بقوله أعطيت الشفاعة تلك الشفاعة الخاصة وعليه فتكون الهنا عهدية، أي الشفاعة المعهودة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث بها قبل أن يتحدث بها الحديث، إذا كان تحدث بها الشفاعة قبل أن يتحدث بها الحديث فتكون أن في قولي أعطيت الشفاعة عاهدية، يشار بها إلى ماذا؟ إلى الشفاعة العظمى التي سبقت أو سبق ذكرها في أحاديث أخرى. إن لم يكن قد سبق ذلك فتكون أل هنا تحتمل الحقيقة وتحتمل استغراق، تحتمل الحقيقة فيكون المراد بها شو؟ حقيقة الشفاعة، أي أعطي حقيقة الشفاعة ولا تكون شاملة وعامة لجميع الشفاعة كلها. قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بجميعها إنما اختص ببعضها. ويحتمل أن تكون أل جنسية استغراقية. كيف استغراقية؟ أي أنه أعطي مجموع الشفاعات، أعطي مجموع الشفاعات، لم يعطى عليه الصلاة والسلام لم يعطى جميع الشفاعات وإنما أعطي مجموع الشفاعات. وهناك فرق بين المجموع وبين الجميع. لما نقول بأنه أعطي جميع الشفاعات لماذا؟ لأن هناك من يشارك في بعض الشفاعات، ولكن نقول أعطي مجموع الشفاعات أي أعطي بعض تلك الشفاعات ولم يعطى كل الشفاعات. ولماذا حملنا الاستغراق هنا على الجميع وعلى الكل المجموع وليس على الكل الجميع؟ لخروج بعض أفراد الشفاعات التي شاركوا فيها غيره صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا هو الفرق بين الكل الجميع والكل المجموع، لأن الكل الجميع هو الذي يشمل جميع أفراده باستقلال، وأما الكل المجموع فهو الذي يحكم فيه على الهيئة. مش على كل فرد فرد، إنما على هيئة الأفراد، كل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وهذا تمثيل للمؤلف خطأ. وحيثما لكل فرد حكم فإنها كلية قد علم. والمقصود هنا هو أن الشفاعة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، واختلف في بعض الشفاعات، وهناك من الشفاعات ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. وهذا معنى قولي وأعطيت الشفاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكان النبي يبعث، كان النبي يشمل هنا النبي والرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كل نبي وكل رسول ما عدا النبي الخاتم كان يرسل إلى قومه خاصة. ولذلك عندما تقرأ في القرآن قصة نبي من الأنبياء تقرأ قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، ولقد أرسلنا موسى، وهكذا كل نبي يخصه الله تعالى بقومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال في حقه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لكن قد يستشكل بعض الناس حالة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، حيث كان بعد حادثة الغرق مرسلا لجميع من وجد على وجه الأرض، حيث كان رسولا لجميع من وجد على وجه الأرض بعد حادثة الغرق. قد يستشكل بعض الناس حالة نبي الله نوح فيقول: أليس نبي الله نوح قد أرسل إلى جميع الناس بعد حادثة الغرق؟ والجواب عن هذا الاستشكال أن نوح عليه الصلاة والسلام لم تكن بعثته في أصلها لجميع الناس، إنما كان مبعوثا لطائفة معينة من الناس. فلما حصل الغرق ومات من مات لم يبق إلا قوم نوح. لما حصل الغرق ومات من مات لم يبق إلا قوم نوح خاصة. فإذا كونه مبعوثا لجميع من كان على وجه الأرض بعد الغرق إنما جاء عرضا، أي هو أمر عارض وليس أصلا في الرسالة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كانت رسالته في أصلها للناس كافة بجميع أصولها وفروعها، بأصولها المتعلقة بالعقيدة وبفروعها المتعلقة بالشريعة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه رب العالمين بأن بعثه للناس كافة، بخلاف المرسلين من قبله فقد بعثهم الله تعالى لأقوامهم خاصة. ولذلك فعندما ينتهي زمنهم عندما ينتهي زمنهم فالذين جاءوا من بعدهم يعتبرون من أهل الفترة حتى يأتي الرسول الآخر الذي سيقيم الحجة عليه. هذه خصال خمس يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنعمة الله تعالى عليه بها حيث خصه بها. وهذه الخصوصية كما ترون منها ما هو خاص بشخصه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يشاركه فيه أمته. فمثلا نصرت بالرعب، هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل هي خاصة به صلى الله عليه وسلم أم هي عامة لأمته؟ والظاهر عمومه. لماذا؟ لأن باب الخصائص يكون من باب الامتنان ومن باب الإنعام والإكرام، ومما يؤكد الامتنان والإنعام والإكرام أن تكون هذه الخصلة عامة لأمته. والخصلة الثانية هي عامة لأمته بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عمومها بقوله فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. هذه لا ريب فيها بأنها عامة للأمة. الخصلة الثالثة وهي قضية الغنائم فهي من وجه خاصة بالوصاية ومن وجه عامة. ما هو الوجه الذي تكون فيه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للخمس أو باعتبار حال الغنائم الواردة في الآية الكريمة من صدر سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذه الخصوصية من حيث ماذا؟ من حيث أن الله تعالى قد وكل أمر الغنائم إليه وخصه بتقسيمها كما يشاء، على أن هذه الآية قد جعلها بعض العلماء منسوخة بالآية التي في السورة نفسها، وهي قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذه الآية نسخت الآية الأولى وصارت هذه الآية هي التي عليها وبها العمل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله عليه مقتضى الآية أن يقسم الغنائم إلى أقسام خمسة ويعطي أربعة أخماس للمجاهدين في سبيل الله، ويأخذ هو الخمس ثم يرده على الأمة بما أشارت إليه الآية. والمقصود أن هذه الخصلة إذا نظرت إليها من وجهين فهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. من وجه ماذا؟ من وجه الخمس الذي خصه به، أو من وجه إيه؟ أو من وجه أن من وجه الآية الأولى على من يقول بعدم نسخها، أو باعتبار العمل بها قبل النسخ، حيث أن الله عز وجل فوض له أمر الأنفال وأمر الغنائم يقسمها كما يريد، لأن الصحابة في غزوة بدر لما وقعت الغنائم بأيديهم وقع بينهم خلاف، ولسيما بين المشيخة وبين الشباب، الشباب يقولون نحن الذين بذلنا فيها السيوف والأبدان، والمشيخة يقولون نحن الذين حمينا ظهوركم في المعركة والقتال، فلولا وجودنا ونحن نحمي ظهوركم لا أيوة تمام. الخصلة الرابعة وهي خصلة الشفاعة أيضا، فباعتبار الشفاعة العظمى فهي خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، أما باعتبار أنواع الشفاعات الأخرى فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم كما رأينا. لكن يراد في الحقيقة بالشفاعة هنا ما يخصه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشفاعة العظمى أو باعتبار المجموع كما قلنا فتكون أل للاستغراق. وأما الخصلة الخامسة فهي بلا شك خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كونه بعث للناس كافة بخلاف الأنبياء والرسل الذين سبقوه، فإنهم بعثوا لأقوامهم خاصة. وذكرنا بأن هذا الحديث ليس محصورا فيه الخصال الذي خص بها النبي أي لا يدل على الحصر، هذا الحديث لا يدل على حصر الخصال التي خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هناك خصال أخرى خص بها عليه الصلاة والسلام ليست لغيره وليست حتى لأمته فهناك خصال أخرى ذكرنا بعضها في الدرس الماضي وهناك بعض آخر. وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم كبيرة وعظيمة، وهي تدل على أفضلية أمته، لأنه كلما زاد فضله صلوات ربي وسلامه عليه كلما زاد فضل أمته، كلما زاد فضله هو زاد فضل أمته. ولذلك كان فضل أمته على الأمم السابقة كفضله على الأنبياء والرسل السابقين، لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. الخصائص كما يقول العلماء لا يدخلها نسخ، الخصائص لا يدخلها نسخ، لكن هل يدخلها التخصيص أم لا؟ بعض العلماء جوز أن يدخلها، هل يدخلها التخصيص؟ وبعض العلماء قالوا لا يدخلها التخصيص، خصائص لا يدخلها النسخ. لماذا؟ لأن المقصود من الخصائص إيش هو؟ هو ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، وما أكرم بها نبيها والنسخ يتنافى مع هذا الإكرام ويتنافى مع طبيعة الخصائص. أي مسألة التخصيص هل يدخل على الخصائص أم لا؟ قلنا في مسألة الخلاف. ولذلك فإن المالكية يجيزون الصلاة في المقابر بمقتضى قوله هنا صلى الله عليه وسلم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، ويقولون الخصائص لا يدخلها التخصيص. الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة في المقابر يقولون لا تخصصوا هذا الحديث، علاش؟ لأن هذا الحديث من باب الخصائص، والخصائص لا يدخلها نسخ ولا تخصيص، هكذا يقولون. وهذا هو دليلهم في أن الصلاة في المقابر إما مكروهة وإما جائزة على خلاف في المذهب، هناك من يعتبرها ممنوعة وهناك من يعتبرها مكروهة وهناك من يعتبرها جائزة بناء على هذه القاعدة، وهي أن الخصائص لا يدخلها نسخ ولا يدخلها تخصيص. نعم. الآن ننتقل إلى الفوائد والحكم التي تؤخذ من هذا الحديث، وحكم هذا الحديث جمة وفوائده كثيرة جدا. من فوائد هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث خيرية هذه الأمة وخيرية نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، حيث خصه الله عز وجل بهذه الفضائل كما خصه بغيرها، وهي تابعة للأفضلية لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد هذا الحديث. نعم نعم، أن العدد قد يراد به الحصر وقد لا يراد به الحصر، وهذا الحديث لا يراد لا يراد بالعدد فيه الحصر، وهو قوله خمس، وهو قوله خمس. تمام. طيب، من فوائد الحديث، نعم، كون الأرض طهورا لرفع الحدث عند فقد الماء. نعم، كون الأرض طهورا لرفع الحدث عند فقد الماء، عندما يفقد الماء فيكون التيمم رافعا للحدث أو للحدثين معا، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ما لم يوجد الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث الأكبر، ووجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويمس ويمس به بشرته. ومن فوائد الحديث، نعم، التحدث بنعمة الله عز وجل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مبلغ عن الله عز وجل، فلا بد أن يبلغ كل ما أوحى الله تعالى به، ما أوحى الله تعالى به إليه. بالنسبة للإنسان إذا لم يخش على نفسه الرياء فنعم يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا خاف على نفسه الرياء فليمسك إلى أن يصحح النية فيما بينه وبين ربه عز وجل. من فوائد الحديث، من فوائد هذا الحديث أيضا، نعم، أن الأنبياء والرسل ليسوا على درجة واحدة، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لكن ماذا يفعل بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى؟ طيب، كيف يجمع بين هذا الحديث وبين مسألتنا هذه، وهي كون الأنبياء بعضهم أفضل من بعض؟ كيف نجمع بين الحديث وبين الآية الكريمة أو بين مسألتنا هذه؟ كيف؟ نعم، على إيش؟ ويقول: لا تفضلوني على يونس، بس المقصود هو هنا هو الإطراء، الإطراء هو أن تجاوز به حده صلى الله عليه وسلم، فتجعله فتجعله فوق حده، وتنسب له ما لا ينسب إلا لله عز وجل. نعم، إذا كان تفضل غير المشروع تريد أن تقوم. طيب، أنت يعني حمت حول الجواب الصحيح. نعم، تمام، حمت حول الجواب الصحيح، يعني إذا كان لا تفضلوني، إذا كان في باب المدح غير المشروع، يعني إذا كان في باب المفاخرة وفي باب ال أيوة، تمام، صحيح، نعم، بهذا هذا جواب الأجوبة التي أجاب عنها العلماء أو أجاب بها العلماء عن هذا الحديث، لأنه ورد في سبب، لأنه ورد في سبب، وهذا السبب هو الذي يبين معنى هذا الحديث، السبب حيث أن هناك من بين وقع مناظرة أو حوار بين الصحابي وبين يهودي، وأدى الكلام إلى هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني. نعم، طيب، من فوائد الحديث هذا، من فوائد هذا الحديث، من فوائد، نعم، تفضل. أي نعم، نعم يدخل فيه النساء بلا شك، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا إذا دل الدليل على كونهن مخصوصات بحكم من الأحكام. نعم. من فوائد الحديث، نعم، في ما يتعلق به يعني به بأي شيء. نعم، لكن ما وجه دلالة الحديث على هذا الذي ذكرت؟ ما وجه دلالة الحديث على هذا الذي ذكرت من قاعدة التي هي يثبت بشيء تبعا ما لا يثبت له إقلال؟ يعني ممكن أن نقول هذا أخذ من عموم الحديث، الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهنا فليصلي قد تكون هذه الصلاة مسبوقة برواتب وملحقة برواتب، وأمره صلى الله عليه وآله وسلم هنا شامل للصلاة ولسوابقها من النوافل ولتوابعها من النوافل. لا يجوز له، لا كيف يفهم منه من هذه القاعدة أنه لا يجوز له؟ لا، هناك نصوص أخرى، لما جئنا بهذه القاعدة لنبين بأن النوافل التي سيتيمم الإنسان لفرائضها لكونها تكون سابقة على الفرائض هي داخلة في هذا المعنى. أما النصوص العامة التي تدل على مشروعية التيمم لكل صلاة فهي شاملة للنوافل وللفرائض ما دام الإنسان عنده موجب للتيمم، سواء كان الموجب هنا مرضا أو كان الموجب فقدان الماء. على كل حال، هذه القاعدة لما جئنا بها لنثبت الحكم الذي رأينا بعض الفقهاء قد أنكره. نعم، كذلك من فوائد الحديث، نعم، قبل الغرق هل كان هناك نبي؟ لا، قبل الغرق لم يكن هناك نبي ولا بعد الغرق أيضا، لأنه هو أول رسول الله تعالى، أول رسول أرسله الله تعالى للعباد هو نبي الله نوح، بدليل حديث الشفاعة العظمى حيث يقول الناس له: أنت أول رسول الله، أنت أول رسول الله. إذا لم يكن معه نبي في وقته، ولكنه لم يرسل إلى الناس كافة، إنما أرسل إلى طائفة معينة من الناس وهم قومه، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أي نعم، لله عز وجل أن يفعل ما شاء، هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما يكثر الخبث يصيب الجميع، لا الفاعل ولا غير الفاعل، بدليل قوله تعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة وغيره: أنهلك، لما قال لها قالت له: أنهلك وفينا الصالح؟ قال: نعم. طيب، إذن كثر الخبث وهو الشرك بالله عز وجل استعصى على نوح عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم فأغرق الله الجميع. مفهوم هذا؟ ما فيه إشكال. هذا بعض هذا يحصل فيه إشكال لكثير من الناس. كيف عما الكرة الأرضية الغرق وفيهم من لم تقم عليه حجة؟ نقول لما كثر الخبث أغرق الله الجميع، وأولئك الذين ماتوا فأمرهم إلى الله، وسوف يقيم الله عليهم الحجة يوم القيامة بين يديه سبحانه وتعالى. نعم القول الأصح في هؤلاء أنهم سيمتحنون بين يدي الله عز وجل، يمتحنهم الله بما يشاء وكيف يشاء، فيهم أقوال كثيرة، ولكن هذا هو القول الأصح الذي دلت عليه الأحاديث، وهو الذي دل عليه عدل الله سبحانه وتعالى، ودلت عليه النصوص بعمومها كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن يمتحنهم الله يوم القيامة، وأحاديث الامتحان كثيرة جدا ومتعددة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. إذن منها الصحيح وهو كثير، ومنها الحسن وهو كثير. نعم كان على الفطرة، كان أولئك على فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، لأن الحديث الذي ذكرت حديث الشفاعة صريح في كون أول رسول أرسله الله عز وجل للبشرية هو نوح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حكايته لأهل المحشر عندما يتوسلون إلى نوح يقولون أنت أول رسول، صريح أنت أول رسول. وهذه المسألة ليست مسألة ترجع إلى الإدراك العقلي ولا حتى الفهم من خلال النصوص العامة، هذه تحتاج إلى النقل المحض، تحتاج إلى النقل المحض. والحديث نص صريح في هذه المسألة، أن عندما أول رسول الله أنت أول رسول الله، هذه لا احتمال فيها. حتى إذا قال قائل هذه أولية نسبية نقول له وما دليلك على أن هذه الأولية مسبوقة بأولية أخرى؟ إذا قلنا هذه أولية نسبية إضافية نقول بالنسبة لماذا؟ يقول لآدم. نقول وأي نص يدل على أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول رسول الله على وجه الإطلاق؟ فإن تعارض هنا نصان، واحد منهم يقول في حق آدم هو أول رسول، والآخر يقول في حق نوح أول رسول الله، ننطر إلى ماذا؟ الجمع. كيف نجمعه؟ نقول آدم أوليته مطلقة، نوح أوليته نسبية، لكن ما وجد هذا، ما وجد هذا نسبي. نعم؟ هو في الحقيقة المرأة إذا طهرت من حيضها وكان بها عذر لا تستطيع أن تتناول الماء أو لم تجد الماء، هو الأولى أن لا يمسها زوجها، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، ولكنه إذا احتاج إلى ذلك لا مانع يمنعه، ولكن ما يحتاج، ما تحتاج أن تتيمم، إنما تتيمم للصلاة فقط، تتيمم للصلاة. فإذا تيممت فإن تيممها إن شاء الله سيكون طهارة لها. فإذا تيممت تيمم أو اللي هو تيممت بأجل رفع الحدث اللي بها وهو حدث الحيض، فإنها تتيمم إذا انتقض عليها وضوءها فقط، تيمم إذا انتقض عليها وضوءها فقط. لأن هذه المسألة هذه لماذا قلنا الأولى أن لا يجامع إلا إذا احتاج إلى ذلك؟ لأن هناك حكما أخرى، ومن هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى سمى الحيض أذى، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا الأذى سماه أذى، هذا مش بحال جنبة، جنبة ما سماهش أذى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر لا ينجس، أما الحيض سماه أذى، وهذا الأذى لا يرفعه إلا لماذا؟ إلا بالغسل، لا يرفع إلا بالغسل، فلما لم يتيسر الغسل فالأولى عدم قربها، ولكن لا يمنع من ذلك. والله تعالى أعلم. تضمن الخمسة الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمته أيضا معه شريكة في بعض الخصائص، إما أن تكون مشاركة فعلية، وإما أن تكون في باقي الخصائص التي لم تشاركه فيها بالفعل تكون قد شاركته فيها بالانتساب، حيث انتسبت إليه عليه الصلاة والسلام فصارت حصيلة على ذلك الفضل الرباني. ونعود إلى ما تبقى من الأحكام المستنبطة من الحديث، وهو مشتمل على أحكام كثيرة جدا، إنما نذكر منها ما تيسر من الفوائد والحكم. من هذه الفوائد التي اشتمل عليها الحديث، نقول من هذه الفوائد التي استفادها بعض العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، استفاد بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام أدركته أن التيمم لا يجوز قبل الوقت، لأن الحديث يشير إلى أن التيمم إنما يكون بعد إدراك الصلاة، فأيما رجل من أمتي أدركته، فقد يتبادر إلى الذهن أن من لم تدركه الصلاة لا يجوز له أن يتيمم، وهذه مسألة خلافية عند العلماء. ذهب بعضهم إلى أن من شروط جواز التيمم دخول الوقت، وهذا هو المقرر في المذهب المالكي، حيث يشترطون لصحة التيمم دخول الوقت. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا شرط لا يدل عليه الحديث، لأن الحديث وإن أوهم في قوله عليه الصلاة والسلام أدركته الصلاة أن التيمم إنما يشرع بعد دخول الوقت، ولكن دلالته على هذا المعنى محتملة وليست صريحة. والأصل هو جواز التيمم لكل من وقع له العذر ولكل من كان أهلا لأن يتيمم، هذا هو الأصل. والأصل براءة الذمة حتى يدل دليل صريح على هذا الشرط.